بدمي أضى بدمي أضى بدمي أضات على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي بدمي أضات على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي وعلى عدو الله أعلنت الوغى كالليث أصرعه بصاعق هجمتي بدمي أضات على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي أرسلتها عبر الظلام قذيفة في وجهي تأبى هوان الذلة ولعلها سبقت خطايا حثيثة لتكون مفتاحي لباب الجنة يتأجج الإعصار بين جوانحي متربصا للثار يلهب ثورتي بدمي أضات على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي فوق الزناد أناملي مشدودة وجحيم بركاني شديد رهبتي أنا قادم يجتاح خيبر مقدمي وبحد سيف الله يرسم عودتي أنا قادم دين الحنيفة مذهبي بالحق بالإيمان أشحذ همتي أنا قادم وبحد سيف الله أرسم عودتي بدمي أضات على البرية شعلتي ورفعتها رمز الفداء لأمتي سأميتها مات النجوم بهامتي وكتبت عزة أمتي في عزتي ورسمت دربي نحو أشرف غايتي ترجى ولو جرعت كاس منيتي إن الجهاد هو الطريق عرفته والمسجد الأقصى منارة رحلتي أبدا قناتي لن تلين مهما تمادت محنتي أبدا قناتي لن تلين مهما تمادت محنتي أبدا قناتي لن تلين أبدا قناتي لن تلين بدمي أضات